لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: وصية عمر رضي الله عنه، هذه الوصية المشهورة في السير أنها وصية عمر لسعد بن أبي وقاص قبيل القادسية. وهذه الوصية رغم شهرتها إلا أنها لا يذكر لها إسناد، وإنما تحكى في كتب يعني المغازي، وقريب منها بسند ضعيف وصية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لبعض قواده، لكن ما فيها من المعاني لا شك جديرة بالتدبر والفهم. قال: وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن معه من الأجناد: أما بعد، فإني أمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وأمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم. احتراسا من المعاصي أشد من احتراسكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، وإلا ننصر عليهم بفضل إيماننا يعني وديننا لم نغلبهم بقوتنا. فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. أن المشهور أن بوخطنصر الذي هدم المسجد الأقصى وخرب القدس كان يعني من هؤلاء المجوس، كان مشركا بلا شك. اسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، اسألوا الله ذلك لنا ولكم، وترفق بالمسلمين في سيرهم، ولا تجشمهم لا تكلفهم سيرا يتعبهم، ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم، يعني لا تتركهم في مكان سهل جميل يتعودون فيه على الرفاهية ولا يبلغون العدو. والسفر لم ينقص قوتهم، فإنهم سائرون إلى عدو الله إلى عدو مقيم، حامي الأنفس والكراع، وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم، يعني أقم انزل بمكان كل أسبوع يوم وليلة للراحة، ويرمون أسلحتهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم، يحيون فيها أنفسهم يعني بشيء من الراحة، ويرمون يصلحون أسلحتهم وأمتعتهم، ونحي منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، لأن هؤلاء يعيشون بصلحهم في أمان، ولكنهم كسلوكيات وأعمال وأخلاق وطلب للدنيا في فساد عظيم. فلا تجعل جنودك يدخلون هذه المدن والقرى، لأن هذا يغريهم بالوقوع في المنكرات. قال: ولا يرزق أحدا من أهلها شيئا فإن لهم حرمة وذمة، يعني لا تأخذ، لا تنقص أحدا من أهلها شيئا، لأنهم يدفعون الجزية فلهم الذمة، ابتليتم بالوفاء بها. هذه الحرمة والذمة أنتم ممتحنون في الوفاء بها، رغم قوتكم وضعف أهل هذه القرى وعدم وجود ما يدفعون به عن أنفسهم، لكن لا تنقضوا هذه الذمة. قال: فإن لهم حرمة وذمة، ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم فنولوهم خيرا، ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح، يعني بأن تظلموا، لا تستنصروا على أهل الحرب أن تأخذوا أموالا أو سلاحا أو خيلا من أهل الصلح بالظلم، فإن ذلك لن يكون حلالا، حتى لو قلتم نحن نحتاج إلى أموالهم وأسلحتهم فلا يجوز لكم ذلك، لأن الوفاء بالعهد واجب، ونقض العهد سبب من أعظم أسباب المعاصي التي يتسلط بها العدو علينا. قال: وإذا وطئت أرض العدو فأذكي العيون بينك وبينهم، أذكي العيون يعني أرسل العيون الجواسيس، يعني الاستطلاع المخابرات، ولا يخفى عليك أمرهم، لا تهمل أن تعرف أخبار العدو، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفع خبره وإن صدقك في بعضه، والغاش عين عليك وليس عينا لك. يعني ما فيش واحد يجي لك مجاملة إن العدو ده ظروفه وحشة وتعبان وهالك، وهو أصلا متحرك في الحقيقة وهو قوي جدا، ما تعتدش يعني العدة المطلوبة للقائه. قال: وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع، الطليعة الذي يسبق الجيش ليتطلع إلى العدو، وتبث السرايا بينك وبينهم، فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم، يعني السرايا تحاول تحاصرهم، تحاصر العدو، تقطع أمدادهم ما يمدهم ممن حولهم، وتقطع خطوط الإمداد. قال: وتتبع الطلائع عوراتهم، وانتقل الطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخيل، فإن لقوا عدوا كان أول من تلقاهم القوة من رأيك، إنما إذا لقوا عدو وكانوا أقوياء في مواجهته كان ذلك قوة للجيش كله، لأنهم إذا غلبوا أو ضعفوا أو فروا كان تجرئة للعدو عليهم. قال: واجعل امر السرايا الى اهل الجهاد والصبر على الجلاد. يعني قادة السرايا لابد ان يكونوا من المشهورين بالثبات في الجهاد والصابرين على مجالدة الاعداء و يعني مصارعتهم، ولا تخص بها احدا بهوى فتضيع من رأيك وامرك اكثر مما حابيت به اهل خاصتك. يعني لا تجعل قادة السرايا حسب الاهواء، حسب انه يحب هذا ويبغض هذا دون ان يكون ناصحا للمسلمين، فتضيع من رأيك وامرك اذا انت خصصت احدا بإمارة السرايا بهوى اكثر مما حابيت به اهل خاصتك. يعني انت هتحقق مصلحة ان انت تعين الناس القريبين منك تخسر كثيرا اكثر مما كسبت، لان العبرة بالصفات وليس بالولاء وليس بانه تبع القائد او انه يعني مقرب عنده اكثر من غيره. قال ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيعة ونكاية. يعني لا ترسلهم في مكان يكونون فيه ضعفاء تحصل بهم نكاية ويصنع العدو بهم صنيعة من الهزيمة أو يغلبوا، فإن ذلك خطر عظيم على الجيش. فإذا عينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك واجمع إليك مكيدتك وقوتك. يعني ساعة المعركة الكبيرة يبقى لازم كل يكون موجود، اللي راحوا الأول والسرايا اللي قطعت خطوط الإمداد كله لازم يشترك في المعركة. وانظر في الكيد بالأعداء فإن الحرب خدعة. قال ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك وما قاتله. ما تستعجلش، اقعد مستني والجيش منتظر، تجمع اخبار اكثر، تطلع على ثغرات العدو، عورتهم، نقاط الضعف فيهم، المواضع التي لو دخلت منها قتلتهم، وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها. ادرس الطبيعة الجغرافية للأرض كأنك من أهلها، في السهول والجبال والوديان لابد أن تكون على بينة من الخريطة الجغرافية. قال فتصنع بعدوك كصنعه بك. تقدر طالما انت عارف المنطقة جغرافيا أن تصنع به من الكيد والمكر والخداع ما يصنع هو لأنه صاحب الأرض. ثم أذكي على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك. يعني كن منتبها على العسكر، يعني وتيقظ من البيات أن يهجم عليك العدو ليلا جهدك، ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه لترهب به عدو الله وعدوك. يظهر الله أعلم. لا تمر بأسير له عقد، يعني له يعني وضع في الأعداء، له قوة في الأعداء. إلا ضربت عنق لترهي به عدو الله وعدوك، والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لكم على عدوكم والله مستعان. يعني حقيقة وصية عظيمة فعلا لكل قائد عسكري. واجب الجنود، واجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة في غير معصية. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أمير السرية أو أمير الجيش لو كان كبيرا في بقاء النبي عليه الصلاة والسلام كجيش مؤتم مثلا. وأما الطاعة في المعصية فإنه منهي عنها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فعصوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. يعني هذه النار الدنيوية، وإن كان فيها تخويف بنار الآخرة، وذلك أنهم لو دخلوها لكانوا عصاة فيستحقون أن يعذبوا بها، ولا يلزم من ذلك خلودهم في النار إلا إذا استحل الإنسان أن يطيع قائده في معصية الله، كما يقول بعض زنادقة زماننا أن الحاكم لو قال الخمر حلال لصارت حلالا، ولو قال يعني الأمر الفلاني واجب لصار واجبا ولو كان مخالفا لأدلة الشرع. فهذا ليس بمسلم من يقول ذلك، فإن إنما الطاعة في المعروف نص قاطع مجمع عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وهذا مفهوم المخالفة، أن لا طاعة إلا في المعروف. فالأصل أن القائد والحاكم والإمام والأمير والرئيس إنما وضع ليقيم شرع الله في الناس وينفذ فروض الكفاية بتعيين من يعني يقوم بها. فهذا هو الأصل في الواجبات، أنه يسعى إلى إقامة الدين في من ولي عليهم بالإيمان والإسلام والإحسان وسائر الواجبات الشرعية وترك المحرمات العينية، فإن هذا وظيفته الأولى. وأما الثاني فهو أن يعين فروض الكفايات، لأن فروض الكفاية هي فرض على المجموع، فإنه لا بد وأن يعين أحدا لها يتولى القيام بها. ومن هنا كان تأمير الأمراء وتنصيب القضاء، وكان ذلك أيضا فيه تعيين المجاهدين في سبيل الله. وأما المباحات، ولو توسعنا فيها، فالمكروهات والمستحبات، فالأصل أن الحاكم لا يتدخل فيها بأمر ولا نهي، وإنما يجوز له أن يأمر بها إلزاما أو ينهى عنها منعا وتحريما في حالة واحدة، إذا كان ترتب على فعلها أو تركها في يعني ترك واجب أو فعل محرم، ومن ذلك المحرم المفاسد الأكثر على المسلمين، ومن ذلك الواجب تحصيل المصلحة الأعظم للمسلمين. ولذا كان هذا الباب، باب الأمر بالمباحات أو النهي عنها، ليس لكل أحد، إنما يكون للعالم العادل الذي يعرف عواقب الأمور وموازين المصالح والمفاسد في الشرع، لئلا يحرم ما أحل الله أو يوجب ما لم يوجبه الله أو يبيح ما حرم الله. فإن الأصل في هذه المباحات أن الناس قد تركوا فيها وشأنهم وإرادتهم، وليست أصلا وظيفة الحاكم أن يأمر الناس أو ينهاهم عن المباحات. ولذلك يحصل العدوان كثيرا في تخطي هذه الأمور. وظيفة الحاكم معلومة، أن يحمل الناس على الطاعة في خاصة أنفسهم، لأن هذه الفروض العينية كالصلاة والصيام والزكاة والصوم واجتناب المحرمات، هذه الأمور هو مسؤول عن إقامتها في الناس كما الناس مسؤولون عنها في خاصة أنفسهم، أمرهم الحاكم أو لم يأمرهم. والأمر الثاني كما ذكرنا تعيين فروض الكفاية، القيام بفروض الكفاية من خلال تعيين من يقوم بها وتصبح فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. وأما المباحات فالأصل أن لا يتدخل فيها، ولا يطالبهم بما لم يلزمهم شرعا، فلا يطالبهم في الأموال إلا بالزكاة الواجبة أو بما وجب من الفروض الأخرى كالنفقات الواجبة على الأهل والعيال والأقارب كالوالدين وغيرهم ممن وجبت نفقتهم، ولا يسألهم إلا ما وجب مثلا من خير الضيف وإغاثة الملهوف والمضطر ونحو ذلك، وإلا فليس له شيء من أموالهم، ولا يجوز أن يطلب منهم ما لا يلزمهم شرعا غير ذلك. ثم كما ذكرنا لا بد أن يكون حتى يأمر بواجب، يأمر بمباح أو ينهى عن مباح، فلا بد أن يكون عالما ليعلم حدود هذه الأمور وما يترتب عليها، لأن ذلك هو الذي به يجب يجوز له أن يأمر وينهى عن المباحات، وليس كما يقول أهل البدع والضلال أن تعمم القاعدة بأن الحاكم له أن يقيد المباح، وهذه ليست في كتاب الله، هذه القاعدة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة، وإنما استنبطها العلماء من بعض تصرفات الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الأبواب، وإنما كان ذلك بعلم منهم وعدل منهم، فلا يقاس عليه كل من هب ودب، وكل من ليس معروفا بالعلم ولا بالعدل فيقال له أن يمنع أو يوجب المباحات وينهى عنها ويعاقب من تركها. والله إن هذا لهو العجب الذي يتسارع فيه من يبغون إرضاء السلطان ولو بالنهي عما أمر الله به، وأحيانا بلا شك يكون ذلك في الواجبات والمحرمات، أعني في إباحة المحرمات، إباحة ليست اعتقادية ولكن ترك الناس يفعلونها، وأما الإباحة الاعتقادية فكفر، لكن أنه يترك الناس ولا ينهاهم فيأثم ويأثمون، وأحيانا يمنعون من واجب والبعض يظنه مستحبا، مثلا يعني القيود على الحج أو العمرة أو نحو ذلك، فإن من الناس من وجبت عليه وكالزواج، فإن من الناس من وجب عليه الزواج رجلا أو امرأة، وقد وبلا شك أن ذلك يحصل مع قوة الشهوة وخوف الفتنة فيكون بعد البلوغ. فليس لأحد أن يحدد سنا معينة من هوى نفسه أو من تصوره أن هذا هو الذي يعني تقوم به المصلحة، فضلا عن أن يكون إرضاء للغرب أعداء الأمة الذين يبيحون ما حرم الله عز وجل ويحرمون ما أمر الله عز وجل به وأوجبه. فإن مثل هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ومن العجب أن نجد أناسا لا يبحثون عن تجريم الزنا إذا كان بالتراضي، ولا يسعون إلى إيجاد هذا التشريع وهم يعلمونه قطعا، وعقوبة الزنا معلومة بالكتاب والسنة والإجماع، ثم هم يريدون أن يزداد الناس في عقوبة من يتزوج مثلا دون السن التي وضعوها بآرائهم وأهوائهم، بعد أن كانت مدة طويلة من الزمن، قرونا من الزمان بلا سن، وأن الزواج يتم للصغيرة ومسألة مبحوثة في كتب الفقه، ولا يمكن من وطئها إلا إذا أطاقت الوطئ، ولكن هم قد وضعوا سنا 16 عاما ثم نسخوه إلى 18 عاما، واليوم يريدون أن يوقعوا أشد العقوبات بالسجن الطويل والغرامات الهائلة لمن فعل ذلك. حتى إذا قال قائلهم فإذا زنى، حتى إذا قال أحد لهم إذا زنت وزنوا دون سن 18 تعاقبونهم بالتراضي؟ يقولوا لا، لا نعاقبهم. طب إذا تزوجوا؟ يقولوا نعاقبهم. هم بيعاقبوهم أصلا، ونعوذ بالله من الضلال. لا، مش مكفيهم ده، عايزين يزودوا العقوبة أكثر. وأفسد من ذلك أنهم يريدون أن يبطل العقد، وهذا والله من الكذب على الله، فإن الله قد جعل هذا العقد صحيحا. دي خلاصة سريعة بس في قضية السمع والطاعة، لأن الأمر فيها يتطرق إلى تفاصيل كثيرة في زماننا. ونسأل الله أن يهدي حكام المسلمين وعوام ومحكوميهم إلى ما فيه سواء السبيل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.